الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. شيخنا الفاضل، بالنسبة للتسبيح في أدبار الصلوات، بالنسبة للتسبيح نعم في أدبار الصلوات، ما هو الأفضل؟ وهل في ذلك حرج إذا جمعت قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر مع بعضها 33 مرة؟ الحمد لله. التسبيح دبر الصلوات المفروضة من العبادات التي وردت على وجوه متنوعة، والقاعدة المتقررة عند العلماء رحمهم الله تعالى أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفقراء المهاجرين: تسبحون الله وتحمدونه وتكبرونه دبر كل صلاة 33، ولم يأتي بكلمة التوحيد هنا، فهذا وجه من الأوجه. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، ثم قال: فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا وجه ثاني. وثمة وجه ثالث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: معقبات لا يخيب قائلهن أو قال فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة. يعني أن التكبيرة 34 من غير ختمها بكلمة التوحيد. وورد كذلك وجه الرابع، وهو أن يسبح الإنسان 25، أن يقول سبحان الله 25، الحمد لله 25، لا إله إلا الله 25، الله أكبر 25. وهذه لا تعارض بينها ولله الحمد والمنة، لأن أدلتها صحيحة وقد وردت على وجوه متنوعة، فالسنة فعلها على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. بل ورد وجه خامس، وهو أن يسبح 10 وأن يحمد 10 وأن يكبر 10، كما ثبت ذلك في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وأما مسألة التسبيح والتكبير والتحميد، هل يجمع بينها في لفظ واحد فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ثم يعود الثانية فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يستوفي 33؟ أم أنه ينهي التسبيح أولا فيسبح 33 ثم يعود ويحمد 33 ثم يعود ويكبر 33؟ أقول هذان وجهان فيها خلاف بين أهل العلم، والأرجح عندي أن الأمر في هذه المسألة واسع لعدم وضوح النص في التفريق بينهما، لعدم وضوح النص في التفريق بينهما. فالظاهر إن شاء الله أن الأمر واسع، فإن فعلت الأمر الصفة الأولى فلك ذلك، وإن أردت أن تفعل الصفة الثانية فلك ذلك، فلا تضييق ولا حرج على من قام بأحد الصفتين، والله أعلم.